دع النوم إلى القبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وتبارك الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. والحمد لله الذي شرع لعباده فيسر ودعاهم لما تزكو به أنفسهم وتتطهر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وكل شيء عنده بأجل مقدر. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أبلغ من وعظ وأصدق من وعد وأنصح من بشر وأنذر. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى أصحابه وهم خير صحب ومعشر، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم المحشر، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أختي، درس اليوم إن شاء الله بعنوان دع النوم إلى القبر. أختي، قرب الرحيل ولم يبق إلا القليل والزاد ضئيل. نعم أختي، قرب الرحيل، قربنا نمشي عند الله سبحانه وتعالى، ما بقاش قد ما فات، ولكن زادنا ضئيل، يعني الزاد قليل. داكشي باش الحسنات ما عبدناش الله سبحانه وتعالى حق عبادته، ما ذكرناش حق ذكره، وقصرنا بزاف في طاعة الله. فالقليل منا اللي يمكن لها تقول انها شابه نشات في طاعه الله، كلنا قصرنا بزاف، فما فهمناش بكري، كنا جهلات وكنا ضالات. عاد الله سبحانه وتعالى هدانا برحمته وبدينا شي شويه نتعلموا في الدين ديالنا، وما بقى لنا ما نضيعوا في الاوقات يا الاخوات. لقد ضيعنا من الاوقات الكثير، راحت منا السنوات، ضيعنا الاوقات. نعم اختي، ولكن الى متى؟ الى متى هذا الجهل بالدين؟ وإلى متى هذا البعد عن التنزيل وقلة الاستعداد ليوم الرحيل؟ شو معلنا يا الأخوات؟ نبقاو جاهلين بالدين ديالنا، ونبقاو تنقتصر على القليل من المعلومات، ونقولوا ماش كمانا؟ لا، هذا هو المهم في حياتنا، هو أننا نتفقه في ديننا، وأننا نشمره، يكفي قلنا أننا رحمنا الكثير. فهذا الشيء اللي يبقى خصنا نكدو ونجتهد ونضعف المجهود ونواصلوا الليل والنهار باش يقع الله سبحانه وتعالى يتجاوز عما فات، والله سبحانه وتعالى يتقبل منا هذا الشيء اللي غادي يوفقنا ليه برحمته، وما نمشيوش مغبونات، وما نمشيوش وحنايا كئيبات وحنايا ما درنا والو استعدادا للقاء الله سبحانه وتعالى. تقول ربي عز وجل: ألم يان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. باقي ما غاديش هاد الذين امنوا تخشع القلوب ديالهم، مازال ما جاش الوقت فين غادي خصهم. انت اللي امن اخواتي، خص القلب ديالو يخشع للحق ويستسلم لمنهج الله ويقبل على طاعه الله سبحانه وتعالى. الم يان للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. فهذا هو الحق، نزل من عند ربي عز وجل، فخصنا نقروا به ونامنوا به ونعملوا به ونشهدوا يا الاخوات. اختي، الدنيا جعلت للعمل والكد والاجتهاد، لا للسهو والغفلة والسبات. نعم أختي، نهار اللي نفهموا خلاص بأنه ما جيناش للدنيا عبثا، جابنا الله سبحانه وتعالى وعطانا الفرصة ديال العمر، وهذا العمر ديالك خصنا ولا بد كل وحدة فينا تنتهز العمر ديالها، يا 60 يا 70 يا 80 يا قل يا كثر، هذيك هو الفرصة ديالك، فتخصنا ننتهزه، خصنا نعمره، خصنا نعملوها بحال مزرعة نعملو فيها بزاف، نخدمو نخدمو نخدمو باش نمشيو ونحصلو داكشي اللي عملنا. هذا واحد نهار يدخلنا في المخ مزيان باننا ماشي جينا غير ناكلو ونشربو ونتكاثرو ونبنيو ونعليو ونفتخرو بيناتنا وصافي، هذه هي الحياة الدنيا، احنا جينا غير هكا، غادي تكون مش ألا عبث، فقط عبث. ولكن اختي، الدنيا ماشي بالراحة، الدنيا العمل، فين ترتاحي؟ عند الله سبحانه وتعالى، إلا بغالك الخير ورضى عليك في جنة عرضها السماوات والأرض. فبغيتي تمشي ترتاحي عند مولاك، خصك تجتهدي في هذه الحياة الدنيا، هنا هو فين تخدمي وتما ترتاحي، واللي ارتاح هنا ونعس هنا وتفلى هنا وبقى تيلعب هنا غادي يمشي يشقى تما، غادي يتعب تما، وغادي يندم تما، وما غاديش ينفعو الندم. إذا أختي، قلنا جعلت الدنيا للعمل، العمل الصحيح والكد والاجتهاد، ولا بد ما تخدمي لابد ترتاحي، لا للسهو والغفلة والسبات. كيف الأكثرية فينا واخدينها، واخدينها متعة فقط. تقول لك حياة وحدة كاينة، إيه حياة وحدة كاينة، ولكن فهمها في المهبوم الصحيح، وحدة اللي عندك هي اللي خصك تنتهز، ماشي حياة وحدة في اللعب، حياة وحدة ما خصنيش تدع مني، ما خصنيش ما ندير فيها والو. أختي، هي ممر وليست بمستقر، فطوبى لمن انتهز أوقاتها، طوبى لمن عرف قدرها، طوبى لمن جعلها مزرعة للآخرة. نعم أختي، الدنيا ممر يعني معبر بحال قنطرة، احنا في الحياة الدنيا بحال غادي يقطع قنطرة، وخاصة والحال ما دوالت قنطرة قنطرة غادي تقطع وتدخل فوت بشي جهة أخرى. نعم، وليست بمستقر، ماشي هنا المستقر ديالنا، احنا مستقرنا إن شاء الله كنطلبوا أنه يكون في الجنة، هما دارين ولابد ما يعمر واحد فينا إحداهما، يا إما الجنة بإذن الله ورحمته يا إما النار حسبنا الله ونعم الوكيل. فإذا الدنيا ممر وليست بمستقر، فما تركنيش إليها وتبقي تتحلمي فيها وتبقي نعسة فيها وتتفلعي فيها راكي غادي تندمي لا قدر الله. قلنا طوبى لمن انتهز أوقاتها. هنيئا هنيئا اللي فهم وخدم وعمل وكد واجتهد ما بقى شيء مع الناس وخايد في الله وفي اللعب. طوبى لمن عرف قدرها. هنيئا، هذاك هو الفطن، هذاك هو الكيس اللي قدنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هذاك هو اللي من أولو الألباب، والغافل والجاهل هو اللي جالس هنا يتلعب. طوبى لمن جعلها مزرعة للآخرة. اللهم اجعلنا منهم يا كريم. واختي خصنا نزرعو نزرعو نزرعو بزاف باش نحصدو الخير ان شاء الله. نعم، استيقظي يا أمة الله، استيقظي، كفاك لهوا ولعبا، كفاك نوما وسباتا. نوضي من النعاس، نوضي من النعاس، نوضي من الغفلة، نوضي من الجهل، بركة عليك. استيقظي كفاك لهوا ولعبا. نعم اختي، الناس هنا ناعسين ناعسين، تقولي لي وما ناعسين شاي، ما ناعسين شاي، والناس تيمشيو ويجيو ويبنيو ويعليو ويشريو ويجوجو ويولدو، فين هو النعاس؟ نعسين تيديروا هادشي كله، ولكن نعسين عن طاعة الله، نعسين عن عبادة الله، هما حقيقة العينين محلولين والباسات والخروج والدخول، ولكن نايمين، معناه أنه بحال الإنسان اللي في الغفلة فهو نائم، بل فهو ميت. وتتقول لك الحكمة الناس نيام فإذا ماتوا استيقظوا. نعسين حيت يموتوا وتضربهم طبق الحد ويدخلوا للقبر ويجي ناكر ومنكر، وقبل من هادشي يشوفوا ملك الموت عاد يفيقوا يقولوا حي هادشي حق. إيوا بصح هذا هو ملك الموت، إيوا هذا هو نكر ومنكر، هذا هو السؤال، كيف غادي يكون فيا دابا؟ باش غادي نلقى الله سبحانه وتعالى؟ كيف غادي يكون؟ ويبقى الإنسان تاني دم تما كنت يتقص. هذه هي الحكمة كتقول لك الناس نيام إذا ماتوا استيقظوا. نعم أختي، فبغيتي تكوني من هؤلاء؟ بغيتي تبقاي هنا نعسة حتى تمشي لتماك عاد تفيقي عاد تعطيك الطرشة اللي حمك عاد تنوضي؟ لا، حنا بغينا نفيقوا هنا، يقدنا ما نعسنا، نفيقوا هنايا، فيقي. عندك تموتي قبل ما يجيك ملك الموت، قبل ما تجيك الموت، الموت ديال القلب، الموت ديال الضمير، الموت ديال النفس اللوامة، تكون عندك ميتة راه ثاني تخرجي على راسك. واختي دعي النوم إلى القبر، دعي النوم إلى القبر، حيت تمشي أرى ما تنعسي، أرى ما تنعسي بداك القبر، ولكن هنا ما خصنيش نعسي، هنا خصني تفيقي، خصني تعلمي. نعم، لذلك كنديرو الدروس يا الأخوات، دعي النوم إلى القبر. واختي حتى نموتو وتطلع روحك وتدخلي القبر ديالك وكتيجي لك المنكر وكيوضع عليك السؤال وكتجاوبي بإذن الله وترحمك ربي سبحانه وتعالى وكتكوني من الفائزات وتوفيت على الإيمان وعلى التوحيد وانتي مسلمة إلى آخره. تما تيوريوك مقعدك من النار، هو الاول تيقول لك شوف شوف مداش نجاك الله سبحانه وتعالى، وتيعاود يدور لك وجهك على اليمين وتيفتح لك نافذه من الجنه وتقول لك شوف مقعدك من الجنه، تيوريوك ديك الخيرات اللي هيئ لك الله سبحانه وتعالى من قصور وجنان وخيرات والبيته، وداك الخير كله غادي يعطيك الله سبحانه وتعالى ومجدر لك تما مخبعولك، تيوريوك البعض من الناس يقول لك شوف نعطيك الله سبحانه وتعالى، فتتفرحي تتفرحي بزاف وتتقولي لربي اقيمي الساعه اقيمي الساعه، بغيت نمشي بغيت نمشي لهذا الخير اللي عطيتيني، تيقول لك ماشي دابا ماشي دابا، دابا نم نومة العروس، نعسي دابا نعسي بحال العروسة، احتاجي الوقت باش تقوم القيامة وعاد غادي تفيقي، هادشي عندك راه مخبع عليك ماشي دابا، وتتنعسي بإذن الله، ما تيجيك العذاب القبر، الحياة والعقارب اللي كيبقاو يلهجوا الناس في القبور ديالهم وتيتعذبوا بهم، هذاك الملائكة اللي كتبقى كتضرب بالمقامع الإنسان الله يستر الضال العاصي التارك اللي صالح، كتكوني أنت في راحة البال وكتبقي إن شاء الله ناعسة ومرتاحة حتى تقوم الساعة باش تمشي للمحشر باش تدوزي عاوتاني الصراط ويعطوك الكتاب ديالك إن شاء الله باليمين إلى آخره. رحنا إن شاء الله نعود نهضر على شي هاد الشيء في شي درس خاص به، فقط هذه عارضة فتحتها دابا، وقلنا غادي تنعسي إن شاء الله في القبر ديالك نومة العروس، وتبغي هاد الشيء ولا تبقي تتعذبي؟ نعم أختي، إذا دعي النوم إلى القبر، دابا ما تنعسيش ولكن حيت تمشي غادي تنعسي إن شاء الله. انتهزي أيامك ولياليك، انتهزي سويعات عمرك. إيه الأخوات اللي فهموا ما تيسمحوش نفسهم نهار يمشي خاوي، ما يمكنش تضيعي النهار ولا تضيعي عشية ولا تضيعي ساعة، راكي حتى تمشي عند مولاك تمني تسبيحة تخرجيها تقولي سبحان الله وبحمدي سبحان الله العظيم، ما كاينش اللي عطاك الفرصة باش أنك تزيديها في الصحيفة ديالك، تمني ركعتين صليهم وتزادوا الاشتحيطة ديالك وما يمكنش صافي انقاطع العمل ديالك انقاضة طوال الكتاب ديالك. دابا اللي عندك الفرصة دابا. إذا انتهزي الأيام انتهزي الليالي قومي الليالي انتهزي سويعات عمرك فهي سويعات. حنا قلنا هاد شي طويل وما طويل شاي راها سويعات. دابا تشوفي جمالك الموت جاي دير الروح عن قريب ما بقاش هاد. اغتنمي أختي حياتك قبل موتك. نعم ما حدك بالحياة ما حدك عندك الفرصة أنك تذكريه وتعبديه وتنفقيه وتصليه وتدرعيله وتبكيه وتناجيه. انتهزي انتهزي شبابك قبل هرمك. ما حدك شابة وصحيحة وصغيرة مش حتى تهرمي. نهار اللي تكبري تبغي تحجي وما تلقاش الاستطاعات تبغي تمشي للعمرة تلقاي راسك مقداش كل شيء صعيب عليك. تبغي تقومي الليل وما تصيبيش. تبغي تمشي لدور القرآن تبقايش رجلين يهزوك يبقاو المفاصل تيوجعوك الركاب تيوجعوك الروماتيزم. تبغي انك تجاهدي في سبيل الله وديري شي مساله باش ترفعي الدرجه ديالك عند الله ما تلقايش لانه ما بقاش عندك القوه والطاقه ما كايناش. مشى الشباب مشى في اللهو مشى في الاغاني مشى في الرقص مشى في الحفلات مشى في الاختلاط مشى في الخوال خاوي. دابا اللي وقفتي على صحتك وفهمتي وبغيتي تعديه تلقاي راسك ما كاين والو صحتك ما موافقاكش. نعم انتهزي اختي صحتك قبل سقمك. ما عندك صحيحه وصحه تقدري تصومي تقدري تنوضي بكري قبل من الفجر وتقومي وتصبحي الحمد لله بخير وتمشي العمل ديالك قبل ما يجي السقم قبل ما تجلسي في الركنة قبل ما تبداي تتلغجي في الدوايات وتيزورك الاطباء وتبغي تعدي وتلقاي يا ربي كيف الفيا دابا اللي بغيت نقوم وبغيت هذا ما عندي صحه يا ربي كيفاش ما غادي ندير. ولكن انت اللي ضيعتي شبابك وضيعتي صحتك. نعم اختي انتهزي غناك قبل فقرك. ما حد عندك شويش الفضل من المال ما حد عندك شويش الفضل من اللباس اعطي في سبيل الله يقدر ربي سبحانه وتعالى يعاود يهزك النعمه ديالو. وتبغي تعطي وتقولي وكنت ناكل وتتشرب الماكله وكنرميها في القمامه كان عندي الشيط من لباسات وكنبقاي تنضيع وتنصرف وما عطيت لحد كنت كان يمكن لي وما درت والو. نعم ديك كون ما بغيناش نسمعوها ديك لو انني ما بغيناش نسمعوها بغينا دابا تنتهزي الفرصه. انتهزي فراغك قبل شغلك. ما حد عندك الوقت تقدري تجي الوقت فين تبغي تطيعيه وتعبدي وتمشي لدور القران وتعلمي وتمحي الاميه ولكن ما يبقاش عندك الوقت. علاش قولي لي كاع اش غادي يكون مثلا فقط حنا بالنسبه للنساء تزوجي وليداتك وبنتك تبدا تجيب لك وليداتها ولا ولدك وعروستك يجيبوا لك وليداتهم وتبداي تسالي الطريحه ديالك وتخلي الطريحه ديال الاخرين وتقولي لاختها ما كيف غادي ندير ربي تنشوف انا دابا ساليت وليداتي وجوجهم ولكن بداو يجيبوا لي وليداتهم. داكشي باش خصنا نتغزلوا الفراغ قبل الشغل قبل ما تشغلي ولا تشغلي بمسائل اخرى. عطا الله باش تشغل الانسان الى بغى يصيفط لك الشغل. اذا هذه نعمه كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيها كثير من الناس العافيه والفراغ. شحال من واحد عنده الوقت شايط ما عرف ما يدير بيت يمشي يتكى في القهوه يبقى يجر في كارو وما عرفش يمشي اذا شي مسائل تعود عليه بالخير. كذلك العافيه بنادم صحيح وصحيح ولكن كيدقدق في الخوال خاوي فعوت ما يطاع الله سبحانه وتعالى. اختي اكثري من الصيام والقيام ونوافل النهار اكثري من الصدقات والنفقات والقربات لفاطر الارض والسماوات. نعم اختي صومي لا تكتفيش بالشهر ديال رمضان فقط راه نهار تنصومه في سبيل الله تيبعدنا بينا وبين النار 70 خريفة. نعم فيه اجر كبير وعظيم جدا فصومي ما تبقاش تقولي واي الايام البيض ولكن حتى تجيني الايام البيض عاتاني كتوافق ديك العادة الشهرية. يا لالا كان زوجك مثلا مسافر ولا هو رجل طيب وتيساعدك وتيمكن له يخليك تصومي فصومي الاثنين صومي الخميس صومي الايام البيض من غيرهم اي يوم صمتيه في الشهر. النبي صلى الله عليه وسلم قلنا فقط 3 ايام وفيها خير كثير الا قضيتي تزيد على 3 ايام علاش لا. قلنا رحنا ضيعنا عمر كبير ضيعنا في الخوى الخاوي فدابا ما بقى لنا ما نضيعو ما نعطيوش الفرصه للشيطان يلعب بينا. اذا صومي بزاف وقومي الليل اكثري من الصيام والقيام ونوافل النهار. هذيك الضحى من الفجر حتى 12 عاد تتعاود تمشي تقولي الله اكبر تشكري لالا الصباح كله باش غادي يمشي لك كله غير في الكوكوط وفي الطناجر وفي الشلايط. اقتصري على القليل وانتهزي الفرصه صلي الضحى فيها خير كثير جدا. اكثري من الصدقات والنفقات والقربات عطي انفقي يا امه الله ربي يوفق عليك سبحانه وتعالى يعوض لك خير في الدنيا وفي الاخره. نعم جاء في فضل قيام الليل الآيات الآتية. أمر الله به نبيه صلى الله عليه وسلم فقال ومن الليل فتهجد به نافلة لك فعسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. نعم أختي شنو قال لنا الله سبحانه وتعالى تهدر مع النبي صلى الله عليه وسلم تقول ومن الليل فتهجد به نافلة لك يعني نوض في الليل وصلي بالنوافل ديال الليل باش يبعثك الله سبحانه وتعالى مقاما محمودا. قيل أنه الشفاعة قيل أنه درجة عليا في الجنة على أي حال الله سبحانه وتعالى كي أمر النبي فيقول له نوض في الليل، نوض تصلي، صلاة الليل مهمة جدا جدا جدا. وهذا الأمر وإن كان خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن عامة المسلمين يدخلون فيه بحكم أنهم مطالبون بالاقتداء به. نعم أختي، احنا يا النبي صلى الله عليه وسلم هو الأسوة ديالنا، احنا تنقتديو به، فاللي دارها النبي واستطعنا نديرو منها حتى حنايا شي حاجة ولو القليل فتنديروها حتى حنايا باش يرضى عنا الله سبحانه وتعالى ويحبنا ويحبنا النبي عليه الصلاة والسلام. بين أن المحافظين على قيام الليل هم المحسنون المستحقون لخيره ورحمته، فقال إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. نعم أختي، بينا بأنه المحافظين على قيام الليل هم المحسنون. درجة الإحسان هي الإحسان هو الإتقان، تيتقنوا العبادة ديالهم، فهما تقلبوا على أفضل الدرجات، ما تيكتفيوش غير بيديروا المدانة وحيت يجي الفجر تينوضو تيسبقو ويتوضا ويصلي وتقيد غير دوك الركعات ديال الفجر وعاوتاني جوج ركعات ديال الصبح ويمشيو ينعسو. لا، المحسنين واللي باغيين درجات أولياء عند الله سبحانه وتعالى واللي تيتقنوا كل شيء تينوضو قبل من الفجر وتينصبوا الأقدام ديالهم لله عز وجل. شنو تيقول ربي عز وجل فيهم؟ نعم، قلنا بين أن المحافظين على قيام الليل هم المحسنون المستحقون لخيره ورحمته، فقال إن المتقين في جنات وعيون. نعم أختي، المتقين في جنات وعيون، جنات الله سبحانه وتعالى، اللهم أذقنا حلاوتها، اللهم أدخلنا إليها برحمتك، يقولك في جنات وعيون. شنو عندهم؟ آخذين ما آتاهم ربهم، غادي ياخذوا داكشي اللي عطاهم الله ويتهنوا به ويفرحوا به ويعيشوا فيه ويتقلبوا في ديك النعم الكثيره اللي غادي يعطيهم الله سبحانه وتعالى برحمته. شنو الأوصاف ديالهم؟ علاش عندهم هذا الخير كله يا ربي؟ شنو كانوا كيديروا؟ إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. قلنا درجة الإحسان هي أنك تعبد الله كأنك ترينه، ولما كنتش كتشوفي فيه مزيان يعني كتحسي بالوجود ديالو فإنه يراك. فراقبي نفسك وحشمي من الله سبحانه وتعالى وخايفي منه وسحي منه فإنه يراك. فدرجة الإحسان أنك تقني كل عمل كديريه، أنت في إدارة ولا في عمل ولا معلمة ولا أستاذة، تقني العمل ديالك في دارك، تقني الطياب ديالك، تقني الشغالات ديالك ديال الدار، تقني كل شيء، الطاعة العبادة، تقني الصلاة، تقني الصيام، كل حاجة تديريها إلا وكتقبلين عليها فخص يكون فيها درجة الإحسان يعني الإتقان. قلنا إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، شنو كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، كانوا شويش في الليل تينعسوا فقط، ماشي تضربوها بالخبطة كتيديروا كثير من هنايا من اللي كيصليوا العشاء وكينعسوا هي هذيك حتى الصباح، والإنسان صاهط ونعسو تيشخر، علاش؟ هما قلنا كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، تينعسوا شي شويه ويعاودوا يفيقوا ويعاودوا يتكاو، هما ناعسين وقلبهم مع الله وهما عقلهم مع الله، فما تيتهناو حتى تيكونوا واقفين بين يدي الله سبحانه وتعالى، اذا تينعسوا فقط شي شويه والشي الاخر كله ديال الليل هما قاموا هما ركعوا هما سجدوا. وبالاسحار هم يستغفرون، حتى يجي وقت السحر تيوقفوا تاني وتيقوموا الله سبحانه وتعالى ولا تجلسوا يبقاو يستغفروا الله، تيستغفروا نفوسهم والاباء ديالهم والاهلين ديالهم والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، اذا ربي ومادحهم كذلك وأثنى عليهم ونظمهم في جملة عباده الأبرار فقال وعباد الرحمن، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. نعم أختي، عباد الرحمن بعد نسبهم إليه سبحانه وتعالى، والعبودية لله شرف، ما أحلى العبودية لله، فقال عباد الرحمن، عبادي، عبادي من هم؟ الذين يمشون على الأرض هونا، ما تيمشوا لا بفخر ولا بخيلاء ولا بعجب ولا بتيه ولا شايفين فراسهم ولا الألف ديالهم إلى السماء، تيمشوا متواضعين وتيمشوا ما تيظلموا حد وما تيقولوا الكلمة الطيبة وما تيسمعوا الناس منهم إلا الخير، يمشون على الأرض هونا، تتشهد عليهم الأرض بالخير والناس تيحبوهم، ما كاين لا استعلاء، ما كاين لا كبر لا حتى شي حاجة. نعم، يمشون على الأرض هونا بشوية بلا دكديك بلا ظلم، بلا ما يظلموا الناس بلا ما يظلموا أنفسهم، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، حتى اللي كيمهم حتى اللي تكرفس عليهم تيخليه تيسالحوا في سبيل الله، كتصب عندهم الحلم وتصب عندهم كلم الغيظ، يدرؤون بالحسنه السيئه، واخا يقول لهم الناس الحاجه الخايبه هما ما تيعاملوش بنفس المعامله بل تيعاملوهم بالكلمه الطيبه. نعم، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. هذه الاستهام نحن في هذه الآية. وعباد الرحمن الوصف ديالهم باقط والصلاة الفرقان، لكن احنا خدينا فقط لكي يهمنا، قلنا والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، تيباتها هما سجدها هما ركعوها هما بكوا هما استغفروها هما صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، هما نجوا الله، هما قرأوا كتاب الله، تيقطعوا الليل في العبادة يا الأخوات. هذاك الليل هو اللي باش يتميز بالصالح من الطالح، العابد الناسك القانت من ذاك المدبدب، من ذاك المنافق اللي تسلى ديك الصلاة بزربه ويمشي في حالاته. نعم. وشهد لهم بالإيمان بآياته فقال إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. نعم أختي، ربي تيقول لكم سبحانه وتعالى إنما يؤمن بآياتنا، شكون تيأمن بها حقا؟ شكون تيعمل بها؟ شكون دخلت له مع الدماغ ومع المخ ويقر بها ويعمل بها؟ الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا. أختي خصنا حيت نقراو القرآن ماشي مرة عليه مرة الكرام، ولا مثلا في مجلس ولا في شي يعني مكان تلقاي شي واحد اللي تيذكرك بآيات الله، فما تاخذك شي العزة بالإثم وتقولي خلاص لا، حيت تذكري بآيات الله وتجي وتحي في الودن ويقولها لك شي واحد، شنو تيقول ربي عز وجل؟ إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم. نعم أختي، تيسجدوا لله سبحانه وتعالى ديك الساعة، ويحمد الإنسان الله سبحانه وتعالى على ما نزل من الحق وعلى ما فهمنا من الحق، وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. الكبر ما كيحملوش الله سبحانه وتعالى، الكبر خصلة ما كاينش مكفس منها، كل شيء يتزوج عليه سبحانه وتعالى إلا الشرك بالله سبحانه وتعالى والكبر. فاللي فيه الكبر وفيه ضرة من الكبر ما يشمش ريحة الجنة، ما يدخلهاش وما يشمش ريحتها. إذا على من تتكبر؟ لاش غادي يتكبر الإنسان يا الأخوات؟ لاش غادي يتكبر؟ نعم، قلنا إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم، وتيحمدوه تيسبحوا بالحمد ديالو وهم لا يستكبرون. شنو الأوصاف ديالهم أختي الأخرى؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يعني الجناب ديالهم تيهربوا من المضاجع، من الفراشات ومن بيوت النعاس، هاربين في غادين غادين قيام الليل، غادين الوضوء، غادين يكبروا ويوقفوا بين يدي الله سبحانه وتعالى. ماشي جنوبهم لإنسان ميت على ذاك الفراش خصو يفقاش يرجع له يحمق على النعاس، لا، هادو تتجافى، يعني تيبعدوا من ذاك الفراشات، تتجافى جنوبهم عن المضاجع. شنو تيديروا؟ يدعون ربهم خوفا وطمعا، كيتضرعوا له تيطلبوا خوفا من عذابه وعقابه وطمعا في رحمته وفي جنته ومما رزقناهم ينفقون وسيعطي. أختي الصدقة برهان، أنا ما كنفهمش أن الإنسان تنهضر مع اللي عطيه الله سبحانه وتعالى من الفضل ديالو، تنهضر مع اللي الحمد لله موسع عليه واكل وشرب ومخص وخير، كيفاش أنك ما تنفقش ولا شيء؟ معنى هذا أنك الصدقة برهان، أنك يعني باقي مدبدب في الإيمان ديالك. كم من الله سبحانه وتعالى أن يعطيك السخاء، كيف منه أنه يبسط يدك سبحانه وتعالى بالنفقة، ما لكنتك شيش خايف؟ إذن خايف ما يرضلكش الله؟ وش ربي وعد ناس يقول لك إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم، غادي يعطيه لك يرضلك ويجعلوا لك دخر في الأخيرة. إذن علاش تبخل؟ والصدقة أختي والنفقة ماشي في المال فقط، كل شيء، كل ما عطاك الله سبحانه وتعالى من خير تنفقي منه، العلم راه هو نفقة عظيمة جدا إلا نفقتي منه، كذلك تعلم لوحدين أخرين الصبر تصبريهم، الكلمة الطيبة، كل شيء كل شيء إن شاء الله الإنسان ينفق منه فهو خير. نعم. ومما رزقناهم ينفقون، شنو تقول ربي عز وجل؟ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. تقول ربي راه ما يعرفوش، راه ما يفهموش، راه ما يخطرهمش على البال، شنو مخبع لهم؟ شنو مخبع لهم من قرة عين؟ واختي قرة العين هي اللي كتقر بها عينك، هي اللي كتفرحي بها وتسري بها وتبهجي بها يوم القيامة وعند الله سبحانه وتعالى في الجنة. تقول لك راه ما يطيح لهمش على البال، ما يخطرهمش على البال، شنو مخبع لهم؟ واختي ربي غني غني جدا، خزائنه لا تنفد، هنا في الدنيا تنشوفوا خيرات تتبقوا عينينا محلولين فيهم، مثلا في التلفازة حيت تنشوفوا شي ديور وشي قصور وشي خيرات كتقولي سبحان الله، فاش تقلبوا الناس سبحان الله على ديور كي دايرين، حي على جمال. بعد المرة تدقي شي فاكهة لذيذة لجدة تقولي سبحان الله هذه فاكهة الدنيا، شوفي شحال لذيذة وغزالة، شويش قليلة عندنا مثلا هنايا شي فواكه كينا غريبة جدا ولذيذة جدا، فإلى جاب الله متقفية كتقولي سبحان الله على متقفية شي في الدنيا، فعلم الله شو مخبع النار بي في الآخرة. نعم أخت حكي حال السيد الشعراوي رحمه الله، حد مرة قال لك مشى الواحد الفندق وكان في دعوة إلى الله بخوره من الخيرات ومن الحضارة وتقولوا نبرك على هذا البطن تخرج لك هذه دير هذه تخرج لك هذه، قال لكم ناس مهور اللي مشوا معه شنو داروا، وقال لهم قال لهم سبحان الله هذا ما أعده البشر للبشر فما أعده رب البشر للبشر. نعم أختي تشوفي شي حاجة جميلة جدا تقول يا ربي تشوقون إلى الجنة، هذا الشيء شنو داروا الناس غير بشر وفقتيهم أنت ليلو العقل أنت اللي عطيتيهم، علم الله أنت شنو مخبي عنا. داك الشيء باش تنقراو هاد الآية تنتفكروا داك الشيء قلنا فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة عين، تقول لك ربي راه ما يطيحلكش على البال كلشي شنو مخبي عليك كلشي شنو مخبي عليك. هنا انتصف الشريف مع تحيات أبو هاجر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أختي تنقول لك باش نشوقوا نفسنا ونشوقوا بعضنا البعض للجنة أختي، باش يهون عليك قيام الليل ويهون عليك طاعة الله ويهون عليك كل شيء في سبيل الله، وتقولي نوض نوض نوض نوض كاش تنعطيني هذا ربي الخيرات في الجنة، لاش هادشي كله جزاء بما كانوا يعملون. أختي ربي كريم كريم جدا، حنا تنعبدوا شي شوية أختي حتى كو كان ما غادي يعطينا والو في الجنة فقط هي تنشكروه على نعمة البصر ونعمة السمع ونعمة المشي ونعمة البطش ونعمة الأبناء ونعمة المأوى وهاد النعمة ونعمة الشمس ونعمة الهواء، فقط النعم اللي كنتقلبوا فيها في الدنيا وكنا كنطيعوا فقط شكرا الله يكفي. فعساك هو تيقول لك انا كنت شنو مخبي عليك شنو مخبي عليك بزاف جزاء بما كانوا يعملون. نعم ماشي كرم كبير هذا من عند الله سبحانه وتعالى، شحالنا ما نديرو كاع غنطيحوا الصور كنهزوا الحجر فوق ظهرنا شنو نديرو كاع باش يقول لك شنو مخبي عليك جزاء بما كانوا يعملون. ما اكرمك يا كريم ما اكرمك مولانا. ونفى التسوية بينهم وبين غيرهم ممن لم يتصف بوصفهم فقال أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. نعم أختي تقول ربي عز وجل أمن هو قانت أنا الليل، واش اللي تيبات قايم الله سبحانه وتعالى ساجد وراكع وتيعيط وتيناجي وتيبكي يستوي هو ذاك اللي بيت الليل كله وتيشخور واش يتقاد في الدرجة عند الله سبحانه وتعالى. أمن هو قانت أنا الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة خايف من الآخرة ومن العذاب ومن النار ويرجو رحمة ربه وطلب رحمة الله وطلب الجنة برحمة الله، واش يستوي هذا وهذا؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، يتقاد العالم الجاهل العالم بالله والعالم والمقر بالآخرة والمؤمن بالآخرة وبلقاء الله بالجنة وبالنار يستوي بحال وهذاك اللي تيقول خلاص من بعد الموت ما كاين والو ويبات الإنسان ناعس ويبات الإنسان ومقصر في عبادة الله وفي طاعة الله غادي يتقدو ما يتقدوش ربي سبحانه وتعالى حاشا ما تيظلمش ما يضيعش أجر المحسنين أبدا أختي أبدا، فشحال ما اجتهدتي الأجر تيتضاعف لك وشحال ما زدتي من هذا ربي تيزيدك من فضله سبحانه وتعالى فما تضيع والو والو، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. وتقولنا إنما يتذكر أولو الألباب، اللهم اجعلنا منهم يا رب، أولو الألباب هم العقلاء هم العقلاء هم اللي تيخدموا عقلهم، وتيقول لك ربي عز وجل هو اللي تيمدح وتيقول لك راه ما تيتقدو شي هادو هادوك. نعم اختي فهذا بعض فقط بعض ما جاء في كتاب الله، اما الصور كثيره اللي كتهضر لنا على العباده وعلى قيام الليل والايات كثيره نكتفي بهذا القدر، اما ما جاء في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قال يا ايها الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نيام فادخلوا الجنه بسلام. نعم اختي النبي صلى الله عليه وسلم تقولنا افشوا السلام، شنو افشاء السلام اختي؟ وتقولي السلام عليكم، ولكن السلام عليكم ماشي بحال اللي تنقولوا حنايا السلام عليكم اجي وتيدابز وتيخاصم وتيضرب وتيظلم، لا افشاء السلام المعنى الحقيقي ديالو هو انه يسلم الناس من لسانك ومن يدك، ماشي كتقول السلام عليكم يعني راك سلم مني انا ما غاديش ندابز معاك انا بالعكس انا حبيبك انا خوك في الله انت يا خويا في الدين، فمن الاخوات افشوا السلام يعني يكون الامن بيناتكم والامان وتكونوا كتحابوا وتتعاونوا وتكونوا مؤمنين حقا. نعم افشوا السلام واطعموا الطعام، عطوا المساكين عطوا الارامل عطوا اليتامى عطوا على الناس الاخرين اللي ما عندهمش عطوا مما عطاكم الله وصلوا الارحام، قلب حبابك وقلب الناس جاولكم وما تنساوش حبابكم وصلوا بالليل والناس نيام، هذه المساله اللي كتهمنا في هذا الحديث صلوا بالليل والناس نيام، الناس تعطوا تشخروا وهنا يقال انه النصارى واليهود والمجوس هذوك ناعسين وما فايقين خبار ما بغاوش يقربوا بالحق، حنايا المؤمنين حنا المسلمين خصنا نصليو بالليل والناس نيام، شنو قال لي الا درتو هادشي تدخلوا الجنه بسلام باذن الله. وقال كذلك عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم ومقربة لكم إلى ربكم ومغفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم ومطردة للداء عن الجسد. نعم أختي، قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم يعني خاصكم عليكم بقيام الليل، لاش؟ فإنه دأب الصالحين قبلكم، الناس الصالحين الناس اللي مشاو يرتاحوا عند الله وغادي يتنعموا بنعيم الجنة، هذاك هو الدأب ديالهم، هذاك هو الصفات ديالهم، كانوا ديما ديما ديما في كل ليلة تيوضفوا على قيام الليل. فإنه دأب الصالحين قبلكم، يعني هذه هي العادة ديالهم كانت، ومقربة لكم إلى ربكم، ولا بغيتوا تقربوا له وتوصلوا للمنزلة ديال المقربين عنده، خاصكم توضفوا على قيام الليل، ومغفرة للسيئات، يعني تيكفر لكم بها السيئات وتمحيكم الخطايا وتغسل لكم ذاك الكتاب ديالكم من الذنوب، ومنهاة عن الإثم. إذا أختي اللي سيبت لي الكل هو كيطلب الله، ربي سبحانه وتعالى اللغط يقيه السيئات ويحول بينه وبين معصيته، وتيبعد منه شياطين الجن والإنس، فتيقضي كذلك النهار دياله في طاعة الله، لأن أختي الحسنة تجر أختها والسيئة تجر أختها، والعكس اللي سيبت في التقاصر وفي الخمر وفي الزينة وفي الولطلام، اللغط عطيني كتصيبي تيغش وتيقبطر الشوا وتيكذب وتيخدع وتيطفط، واللي تيبت مع الله تقيل عشاني مع الله سبحانه وتعالى. فإذا مكفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم، نعم لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فاللي الكل انت كتعيطي لو انت قايمة وانت سجدة وانت ركعة، ولا بد من الله سبحانه وتعالى قد يقيك السيئات، قلنا فهو منهاة عن الإثم ومطردة للداء عن الجسد كذلك أختي، وهذه مهمة جدا. فما تقوليش يا أختي البرد وما تنقدرش نصوب وكل اللي قلت لك ما تقدرش نغسل من الجنابة، يا أختي يا أختي خصك تعرفي بأنك حتى تنوضي للغسل ديال الطهارة الكبرى فإنك في عبادة، وحاشا لله أنك تنوضي باش تعبدين وغادي تمرضي بسبب داك النوض ديالك، وكان هكا كنا ربي ما تيبغيناش المضرة، يقول لك شنو نوضتكم الليل كل ليلة مثلا ما استطعتم، والنبي صلى الله عليه وسلم يحببنا فيه، لاش؟ ولذلك هذاك الشيطان اللي كيبقى يغلطك ونفسك الأمارة بالسوء ما تتخليكش، فتتقول لك إلا نتي تغسلي نتي وتطهري غادي تمشي تمرضي وتكحبي وتموتي وتصبحي كتموتي، ترتنعتي بحالاتك وتتبقاي في كل ليلة ولا مثلا مرارا في الأسبوع وانت تتخلي ديك صلاة الفجر وانت هذا. أختي خصك تعرفي بأنه شحال ما غسلتي في سبيل الله وتوضيتي باش تقومي الليل ولا باش هذا إلا وهي مطردة للداء عن الجسد، بالعكس ربي تقوي الأعضاء ديالك، بالعكس ربي تعطيك واحد الطاقة واحد الجهد فتصبحي نشيطة جدا، وخا تقومي الليل كتصبحي بحال إلا ميتة الليل كله نعسة، علاش؟ حيت ربي بيده الخير كله وهو على كل شيء قادر، فتصبحي نشيطة وغزالة. وبالعكس حنا غادي نشوفوا شنو تيقول النبي صلى الله عليه وسلم في واحد الحديث آخر. إذا أختي الشهدي ما تخافيش، ما تخافي لا من البرد ولا حتى من شي حاجة في سبيل الله، بغي زربي وبغي سخني الماء ولا عندك الحمام، الحمد لله والشكر لله، توضي وتصلي وقومي الليل وما تخافي لا من برد ولا من والو، ربي تيعاونك على كل شيء وتيقوي الجسد ديالك والعظام ديالك وتكوني بخير بإذن الله. وقال سهد بن سعد جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد، يا محمد عش ما شئت فإنك مليس، وعمل ما شئت فإنك مجزى به، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل وعزه استغناؤه عن الناس. قلنا أختي جبريل عليه السلام قال النبي صلى الله عليه وسلم عش حال ما عشتي غادي تموت، وعمل داكشي اللي درتي غادي تجزى به، غادي يجازيك الله سبحانه وتعالى عليه، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، شحال ما حبيتي ديال الصحاب ولا ديال الناس ولا أمهات المؤمنين غادي تفارقهم وتمشي يا محمد. وحنا كذلك أختي الخطاب راه لينا ولينا كذلك، فإنك مفارقه واعلم، هذه اللي كتهمنا هنا في هذا الحديث، واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل، هذاك هو الشرف، هذاك هو العز، يا اللي كتقلبي على الشرف، يا اللي كتقلبي على الرفعة، يا اللي كتقلبي أن الناس يعطوك قيمة، قلبي على القيمة مع الله، قلبي على القيمة مع أهل السماء، يشوفك نايضة في الليل وهزة كتاب الله وكتقراي وكتبكي وكتعيطي، وهذاك هو الشرف، واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل وعزه استغناؤه عن الناس، العز ديالك اللي كتقلبي على العز كذلك تستغني عن الناس، كوني عفيفة، ما تعيطي لحد، عيطي له سبحانه. يسخر لك ناس يعطيك يغنيك من فضله، قل له اغنيني بفضلك عمن سواك، يا رب اغنيني بفضلك عمن سواك. وقال عليه الصلاة والسلام ركعتان يركعهما العبد في جوف الليل خير له من الدنيا وما فيها. نعم أختي شحال غزال هذا الحديث، جوج ركعات، ركعتان فقط تركعيهم يركعهما العبد في جوف الليل، يعني الثلث الأخير من الليل، شنو هو؟ خير له من الدنيا وما فيها، يحط لك الدنيا كلها بجواهرها بذهبها بفضتها بكل ما فيها من معادن ومن خيرات ومن قصور ومن جنان، كلها الدنيا ما تسوى ولو قدام جوج ركعات ديال الليل. تصوري هذه، تصوري هذه اللي تنعس الليل كامل، يلي ما بغياش تفقي يلي ما بغياش تفهمي، تصوري هذه. وقال كذلك: إن من الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى خيرا إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. كذلك سيقول لك في كل ليلة كاين ساعة إلا وافقتها، يعني وجيتي قدها فاطلب الله أي حاجة طلبتيها له سيعطيها لك سبحانه وتعالى، وذلك كل ليلة. فنجتهدوا يا الأخوات، ديري المرة الأول الليل، ديري الوسط الليل، ديري الأخير الليل، نوعي وخاصة الأخير الليل. وقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تفطرت قدماه، فقيل له: أما قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ نعم أختي، والشكر السبب المزيد. والله سيقول عز وجل: إن شكرتم لأزيدنكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو اللي غفر له الله سبحانه وتعالى ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعني هو في الجنة إن شاء الله، درجة عليا في الجنة ومبشر بها وعارفها. هكاك سيقوم الليل حتى تتفطر القدم ديالو، حتى يعني تيدمى ولو حتى تيعيا، تيجتهد بزاف في قيام الليل. وتيقول له: حبابو بزاف عليك هادشي، ياك ربي غفر لك، مالك قاتل راسك بحال هكا؟ قال لهم: وما نكونش عبدا شكورا، ما نشكروش، ما نشكروش علاش ما عطاني، وشنو غادي يعطيني، ما نشكروش. إذا أختي حتى حنايا ما تشكريش على النعم اللي كتقلبي فيها. أول شكر هو أننا مسلمين، أنه هدانا للإسلام، أننا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. الشكر على النعم اللي كثيرة كثيرة لا تعد ولا تحصى. فأول شكر كنتي تسحبوا الشكر وتقولي: وشكرا، الحمد لله والشكر لله، وتنقيل الحمد لله. أول شكر هو طاعتك وعبادتك، وتكثري من الطاعة ومن العبادة، هذاك هو شكر الله سبحانه وتعالى. وإذ قلنا: لئن شكرتم لأزيدنكم. أنت كتشكري وتزيدك تزيدك، نقولوا لك تبدأ بجوج ركعات، وحتى تشكري عليا وتقولي لحمدتك وشكرتك وتديريها ابتغاء مرضات الله، تتعودي ما تديري ولا حتى تبدأ ديري أربعة ركعات، ما تديري ولا حتى تبدأ وفق ستة ديال الركعات، كل شيء تيسهل عليك. من بعد تبدأ ديري ستة مثلا قبل ما في الليل من مور العشاء، وتعودي فيه قبل. والله يا الأخوات أقسم بالله، إلا مثلا اللي عندها مشاكل مع الزوج ديالها، ولا تقول لها ما تعليش عليا الضو، ما ديريش المكانة، مثلا الإنسان اللي باقي ما ملتزمش الله يهديه ولا هذا، وتعودي للأخوات تقول لك: تضربني الفيقة في الوقت فين خصني الفيق، في فيق ربي ساعة قبل من الفجر، وتنوض ناشطة، وخا ما تندير لا مكانة ولا والو، بإذن الله تنفق تلقاها ديك هي الوقت فين كنت تنتمنى أنني نفق فيها. كل شي وحدة اللي كتقول لي: كنسمع الاسم ديالي، كنسمع مثلا خديجة، ما كنعرفش كتقول لي شكون اللي قال لي داك الاسم ديال خديجة، وجو تنتحس بشي واحد عيط لي. نعم أختي، هذا من رحمة الله يا الأخوات، أنك إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا. إذا قلنا الشكر السبب المزيد، ولذلك حتى تبدأ بشوية بشوية تبع عبدهم يفقك، تبدأ تصلي في أول الليل وتصلي في آخر الليل وتستغفر بالأضحى، فكله من فضله ومن جوده ومن كرمه. وقال كذلك صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل يصلي ثم ألقد امرأته فصلت، فإن أبت نطح في وجهها الماء. وقال: رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فصلى، فإن أبى نطحت في وجهه الماء. وقال صلى الله عليه وسلم: من استيقظ في الليل وأيقظ امرأته فصلى يا ركعتين كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. نعم أختي، النبي صلى الله عليه وسلم تقول لك: ربي تيرحم، تيرحم واحد الإنسان نط في الليل وفيق مرأته، وإلا ما بغدش يرشب شي شوية الماء وقال له: نوض حبيبة، نوض نصلي، نوضي نوضي، هذه الوقت ديال العبادة باش يرضى علينا الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة، نتي نوض. ولا العكس، المرأة كتكون صدقاته هي الأولى، كتصلي شوية وتعرف مشيت في قوت عندك كبيرة ديالي، نوض الله يرضى عليك، نوض نوض باش يرضى علينا الله، بلاتي هي أحسن بالكلمة الطيبة وباللين. تيقول لها المرأة: تتجاهد وأنا ما نجتاهدش، حشومة عليا. نتي نوض وتيصلوا، ولا صلوا ولو ركعتين، تيتعدوا من الذاكرين الله كثيرا ومن الذاكرات. يا ربي، هذه جميع العباد يا أكرم الأكرمين. وقال: أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل، ومن نام عن حزبه أو عن شيء منه بالليل فقرأه بين صلاة الفجر والظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. نعم أختي بشرى، كذلك إذا أنت بديتي مثلا الحزب ديالك ونعستي وما قدرتيش تكمليه، إن قرآن الفجر كان مشهودا سواء في الصلاة ولا غير الصلاة. فالفرض أنك صليتي الصبح وساليتي وعاودتي قلتي تقراي شويش القرآن وعييتي، فتشدي كتاب الله وتنعسي، ولا كنتي داك الحزب ما كملتيش حتى تنوضي في الصباح وتقرايه ما بين الفجر والظهر، تيتعدلك كأنك قريتيه من الليل، تعطيك الثواب ديالو ديال قيام الليل. أختي، يعقد الشيطان على قافية الواحد منا إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب مكان كل عقدة عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ وذكر الله تعالى انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلانا. نعم أختي، هذا الشيء خصنا نجاهدوا فيه. الشيطان عندك يقول لك عقلك راه غادي يخليك الشيطان مكتس، راه ما يخليكش، راه يحاربك، يبقى لك وخلص بقي الحل، نعسي في حالاتك صافحه الخدمه كي غادي دير غادي تصبحي عيانه ومديك الضغط، ما يخليكش وتحاربي الشيطان وتحاربي النفس ديالك وتحاربي الهوى ديالك اللي باغي ينعس والراحه. والشيطان شي تينعسو في الليل كيعقد علينا ثلاثه العقدات، انت ما غادي تقولي لي ما تنشوف العقده ولا والو، صمت الهضره راه شي كاين. فإلا انت تذكرتي الله كتحل العقده الاولى، وإلا انت تبيتي كتحل العقده الثانيه، وإلا صليتي جوج ركعات خفاف كتحل العقده الثالثه، وتبداي تصلي ديك الساعه بنشاط وكتصبحي نشيطه جدا. وإلا انت بقيتي ناعسه حتى الصباح كتصبحي خبيثه، خبيثة النفس وكسلانة وعظام تقال عليك. هذيك اللي بيت الليل كله هي كتجد وكتركع كتصبح ناشطة وعندها القدرة باش دير الشغل ديالها وباش تمشي للمارشي وباش طيب وفرحانة وتدخل لرجلك كيلقى النشاط النشاط في الدار. وانت اللي بيتها صاهطة والليل كله انت كتشخري كتصبحي عاوتاني كسلانة وكتجري في رجليك وكتجري في حوايجك ما فيك ما تقضي حتى شي حاجة. علاش؟ هذيك عطاها ربي الطاقة والجلد حتى تعبدو وتتحبو. وانت النعسة تتصبحي عاوتاني هكا كتجري في النهار وتتجري في الليل. قلنا السيئة تجر أختها والحسنة تجر أختها. أختي كذلك كيف قلت لكم قبيلة، ينزل ربنا عز وجل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. نعم أختي، ربي عز وجل جل جلاله بعظمته سبحانه تيهبط حتى لسماء الدنيا وفي كل ليلة هذا الشيء، وتيقول: من يدعوني فأستجب له. شكون اللي باغي شي حاجة؟ شكون اللي باغي شي حاجة نعطيها له؟ شكون اللي كيتمنى شي حاجة نديرها له؟ شكون اللي كيسألني شي مسألة نقضيها له؟ من يستغفرني فأغفر له. شكون اللي كيستغفرني؟ شكون اللي كيستغفر من قلبه؟ شكون اللي باغي نتوب عليه؟ شكون اللي باغي نمحي من السيئات ديالو؟ شكون؟ نعم أختي، في كل ليلة صوري جل جلاله بعظمته وكبريائه تيهبط وتينادي هذا النداء. فتلقاك انت كتشخري، تلقاك نعسه كتقول في من خلوني نعس حتى الصباح، تتجرد ديك الوقت عليك وتتناسي. ولا غدا كتصبحي كتمدي يديك الاخرين للناس بحالك بحالهم، ما عندهم عليك حتى شي قدره، تقول لهم عطوني عاونوني. البارح في الليل هو تيعيط لك، هي في الليل، هي في ثلث الاخر ديال الليل ديال هاد الليله هادي اللي صبحتي انت فيها، تعيطي للناس وتيقول لك شكون اللي بغى نعطيه شي حاجه، شكون اللي محتاج، شكون اللي بغى يستغفر نغفر له، شكون ديك الساعة هو اللي خزائنه لا تنفد، هو الغني ما عندك ما ديري به، نعستي ودورتي وجوك بس ما خصناش. ولا غدا كتمدي يديك يا الدليلة للناس، تبقاي ديما دليلة، عيط لله سبحانه وتعالى، عيط لله ينقذك وقل له غنيني بفضلك عمن سواك سبحانه وتعالى. فإذا أختي إن أردت أن تكون رحمة الله عليك حية وميتة ومقبورة ومبعوثة، قومي من الليل فصلي، صلي في زوايا بيتك تحظي برضا ربك. نعم أختي، بغيتي تكون الرحمة ديال الله سبحانه وتعالى حية وميتة عليك وفي القبر ومن بعد البعث، فنوضي نوضي وصلي، وصلي في جميع زوايا بيتك. شعلي الضوء في هذا البيت وصلي شوية، ولا غدا عاوتاني في بيت آخر، واش يباهي بك الله سبحانه وتعالى الملائكة ديالو وتنزل عليك الرحمة والسكينة وتكوني سبب الخير في ذاك البيت ديالك. شحال من واحد فينا ضال في البيت، ماشي كلنا رحنا يا ربي سبحانه وتعالى، باقي ما هداش الجميع، ولكن واحد فينا إلا ناض وقام ربي تيرزقنا بسببه، ربي تينزل الرحمة والسكينة بسببه، تيكونوا مصائب وتيكونوا شدايد نازلين، ولكن بسبب ذاك اللي تينوض وتيقوم الليل ربي تعاود يهز ذاك البلاء وديك الشدايد وديك المصائب. إذا أختي حبذا لو كنا كنوضوا وليدات ورجال وعيالات ونقفوا في صف واحد ويأمن بين ذاك الزوج ونصلي وكلنا ما أجمله من بيت هذا اللي فيه هذه الناس حلقة كلهم مستقيم. نعم صلي أختي، صلي يكون بإذن الله نور بيتك عند أهل السماء كنور الكواكب والنجوم عند أهل الأرض. البيت اللي كاين هكا ونوض حبابو كلهم يصليو كيما يشوفوه أهل السماء بحال كنشوفو حنا الكواكب من الليل، يتلألأ كله نور كله ذرة، ما أجمل هذا البيت. وخا يكون بسيط وخا يكون ديال القدير، نعم والبيت عاوتاني اللي مشيك ومعتبر وممتاز، ولكن فيه الخمر في الدار وفيه الناس كسلانين وناعسين وكلهم غفلة، راه مظلم مظلم وممقوت لدى أهل السماء. أختي لو أردت سفرا لأعددت له عدة، أليس كذلك؟ نعم، فكيف بسفر طريق القيامة؟ كنتي أختي باغية تسافري حتى نبغي نسافر ولو سفر قريب، ما تنخليو ما نجمعو ما نديو من الزاد وما تنخليو ما نصغبو هالمسكوتة هالقراش هالفقاص هالحوايج، هذا شنو الدية معاك؟ فين فقاصك؟ فين مسكوتك ديال الأخيرة؟ فين هما القراش ديالك اللي الدية معاك؟ فين صلاتك؟ فين صيامك؟ فين قيامك؟ فين نفقاتك؟ فين صدقاتك؟ هذاك هو الزاد، هذاك هو الزاد يا الأخوات اللي باغيين نديو معانا، هذاك هو السفر طويل، السفر إلى يوم القيامة. اجتهدي ودي معاك الناس يديو وتمشي انت خاوية ما عندك والو، تبدي تضرعي، حسنة وحدة ما كاينش اللي يعطيها لك، لا أمك، لا أختك، لا راجلك، لا وليداتك، لا أحبابك، حتى شي واحد، كل واحد هربان منك، كل واحد تاكل نفسي. اعملي بحديث سيد المرسلين وإمام الراكعين والساجدين شنو قلنا عليه الصلاة والسلام؟ صم يوما شديد الحر ليوم النشور، وصل ركعتين في ظلمة الليل لوحشة القبور، وحج حجة لعظائم الأمور، وتصدق بصدقة على مسكين أو كلمة حق تقولها أو كلمة شر تسكت عنها. نعم أختي، عليه الصلاة والسلام كان بغينا الخير، كان قلبه علينا، كان سيموت على الأمة ديالو. شو سيقول عليه الصلاة والسلام؟ صم يوما شديد الحر ليوم النشور. أختي الحر واحد النهار يكون سخون سخون سخون في أوضة ولا في جوية، ولا شي نهار يكون طاير بالسخونية، حيت شوفي ديك الأيام كلها سخونة، قل يا ربي وفقني نصوم شي نهار سخون هكا وحر، وصومي لله سبحانه وتعالى. صوم يوما شديد الحر لاش ليوم النشور، ذاك النهار اللي كتكون الشمس قريبة ودانية من الرؤوس، وتيكون الناس في العرق ديالهم، يجي داك الصيام ديال داك النهار اللي صمتي داك النهار الحر، ويقفلك داك النهار ويبرد عليك، وتكوني ان شاء الله تحت الظل ديال داك الخير، وتكوني انت امنه والناس خايفين في العرق ديالهم. صم يوما شديد الحر ليوم النشور، هو يوم القيامه طوله 50,000 سنة. وصل ركعتين في ظلمه الليل لوحشه القبور. نعم اختي توصينا تقول لك صلي جوج ركعات في الليل ووجدهم لوحشه القبور، نهار اللي تخشي في القبر ديالك يا أمة الله، بيت الظلمه وبيت الغربه وبيت الدود وبيت الوحشه، وتخشي الليله الاولى في القبر ديالك لا انيسه ولا جليس، وانت بوحدك شكون غادي ينفعك؟ غادي ينفعك العمل، غادي تلقاي ديك الركعات ديال الليل منورة لك القبر ديالك ومهوية لك القبر ديالك، وتلقاي روضة من رياض الجنة بإذن الله. واللي تيبات الليل كله هو غافل عن ذكر الله، والعمر كله غافل، يلقاه الله يسر حفرة من حفر النار. يا ربي نجي جميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. نعم أختي، صلي ركعتين في ظلمة الليل لوحشة القبور، هذاك هو النور ديال، هذيك هي الترية ديال القبر ديالك، هذاك من كل جهة غادي يكون منور، النور وغزال غزال وكله خضر وكله ممتاز، باش من ركعات غادي تصلي في الليل. وحج حجة لعظائم الأمور، سير تحج وسير ديك الذنوب ديالك، تغسل ذاك الكتاب ديالك، ونوع أنك ترجع حيت ترجع ما ترجعش المعاصي نهائيا، والحاجة اللي تبغض الله سبحانه وتعالى فيك ما تعمقش فيها نهائيا، هذيك هي حجة لعظائم الأمور. وتصدق بصدقة على مسكين، أعطي ديما النفقة، ديما النبي والله تحتنا على الصدقة، أو كلمة خير تقولها، ما قدرتيش ما عندك ما دير هادشي كله ولا صعيب عليك، ما قدرتيش تصدق وقول كلمة حق، ولا سكت عن كلمة الشر، ما تأدي حتى ما تقول الشر حتى في شي واحد حتى هذيك راها صدقة ليك إن شاء الله. أختي لن تجدي دارا خيرا من داره، ولن تجدي جوارا خيرا من جواره، ولن تجدي أنسا بعيدا عن حضرته. ما أحلى العبودية له، ما أحلى العبودية له، ما أحلى السجود له، ما أحلى ذكره، ما أحلى مناجاته. نعم أختي، ما كاينش شي دار حسن من دار الحبيب ديالنا ربنا عز وجل، دار الجنه كاينه شي دار حسن منها؟ تشتقي شي حاجه حسن منها؟ الخيرات اللي فيها والنعيم المقيم اللي فيها والخلود اللي فيها، لا نصب ولا وصب، لا حزن لا بكاء لا شقاء لا تعب، حتى شي حاجه ما تشقي على الرزق ولا تقلبي عليه، ولا ماء ولا غسيل ولا تماره ولا بكاء ولا فقصه ولا مرض ولا حتى شي حاجه من هذا الشيء، راحه فراحه في سرور في هناء، الخير كله كله كله كله كله بين يديك. نعم، لن تجدي دارا خيرا من داره، ولن تجدي جوارا خيرا من جواره. واخا اختي يكون عندك الانس هنا وحبابك والنشاط وداكشي، ما كاينش الانس ولا الجوار بحال ديال الله سبحانه وتعالى، ولن تجدي انسا بعيدا عن حضرته. واختي حلاوه ديال قيام الليل ما ضيقها المؤمن الحق بالله اللي ذوق الله حلاوتها، والله ما تسخيت نوضي من ديك السجده ديالك، والله ما تسخيت نوضي من ديك الصلاه ديالك، وكنت تلقاي طوال الليل ويزيد طوال. الحمد لله راه واخا تصلي بصور طويله، واخا تقومي بالكتاب ديال الله سبحانه وتعالى في صور طويله وتقطيه بين يديك، ما تشقاي ما تعياي ما حتى شي حاجه، بالعكس تقولي بصح كون باقي الفجر باقي ما يتكلمش وباقي نزيد نناجي الله سبحانه وتعالى. نعم اختي يا حلاوه، حلاوه عجيبه جدا، ما هي لا في شوق ولا في غنى ولا في شطيح ولا في اختلاط ولا في مكلة ولا في شرب، الحلاوة ديال قيام الليل حسن من جميع الحلاوة ديال حياة الدنيا كلها. فما أحلى السجود له، ما أحلى العبودية له، ما أحلى ذكره، ما أحلى مناجاته. أختي نعم، وخا صلاة النهار زوينة جدا، ولكن ماشي بحال الليل، ماشي بحال الليل كتكون نفوس هادئة، كتكون ما مشطوناش عقلك ما مشغول حتى بشي حاجة، فاجتهدي اجتهدي ولا تضيعي الفرص. لو اطلعت إلى الفردوس اطلاعة لذاب شحمك ولزهقت نفسك اشتياقا، ولو اطلعت إلى جهنم اطلاعة لذاب شحمك ولبكيت الصديد بعد الدموع ولبست الجلد بعد المسوح. أختي حنا ما شفناش الفردوس، ما شفناش الجنة، فقط قرينا عليها في كتاب الله وفقط اشترانا النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الفقهاء الله يجزيهم بخير بسطن المسائل. أما هي أختي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فلو كان نعرف شنو فيها كن دوب دوب شمال فينا وكن زهق النفس ديالنا اشتياقا إليها. فما يبقى يهمك لا نعاس ولا ماكلة ولا شرب ولا خروج ولا دخل. كن راكي دائما هايمة كتفكريه في الجنة وكتقيلي كتذكريه وكتعبديه سبحانه وتعالى. كذلك أختي لو اطلعنا إلى جهنم وعرفنا فعلا حقا شنو فيها كذلك احنا يا قارين عليها وعارفين ولكن فقط شي شوية تقريبا شنو هي. أما الحق لن هي فعلا الله أعلم به. ولو اطلعت إلى جهنم اطلاعه لذاب شحمك كذلك أختي بدوب الشحمة ديالك من الخوف ومن الارتعاش منها. ولا بكيت الصديد الناس يبكي والدموع حنا نبكي والصديد لا يسرك كنا عرفنا فعلا حقا شنو هي الصديدة بعد الدموع وكل لبس الجلد بعد المسوح. ما كنا لنا ولا شفي ولا صادق ولا خروج ولا الموت الموت الموت لبسوا القناشي ولبسوا الجلودة ونقول ستنموتوا بالخوف على شي جهنم فظيعة فظيعة جدا حتى واحد ما غادي يقوى على العذاب ديالها. اللهم أجرنا من النار وأدخلنا الجنة برحمتك يا عزيز يا غفار. فيا ربنا يا من في السماء عظمته يا من في الأرض آياته يا من في البحر عجائبه يا من يبدأ الخلق ثم يعيده سبحانك لا إله إلا أنت يا من لا شريك له يا من لا نظير له يا من لا ند له يا أعظم من كل عظيم سبحانك لا إله إلا أنت يا مغيث من استغاثه يا صريخ من استصرخه. نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعل قرة أعيننا في قيام الليل. اللهم اجعلنا من الصابرين واجعلنا من الصادقين واجعلنا من القانتين وأجرنا من عذاب القبر ومن عذاب النار وادخلنا الجنة برحمتك يا عزيز يا غفار. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.